كان آخر كلام هو الخلاف بين الماتن والشارح. ماتن يعني من الشيخ الإيجي، والشارح اللي هو الشريف الجرجاني. الشيخ الإيجي كان متشدد في كلامه عن المهندسين والفلاسفة، وبيقول إنهم في دعواهم اليقين في معارفهم الرياضية والفلكية ليسوا يعني بيتشكك في هذا، ولكن الشيخ الشريف الجرجاني وده يؤكد لنا أن الاتجاه العلمي لدى المسلمين، وأنه كما قال الإمام الغزالي الرياضيات يقينية كلها كما قال، وأما الطبيعيات فبعضها وبعضها، وحتى العلم بيقول كده يعني الذي قائمة على التجارب، والتجارب يعني كده تتفاوت أحيانا وكذلك تتغير ظروف التجربة، ولكن الأمور العقلية أو زي هنا ما بيسميها أحيانا الوهمية يعني الذهنية يعني الغير قائمة على الحس وإنما على القواعد العقلية، فهذه في الغالب قطعية ويقينية، بل عند الغزالي كلها يقينيات. وهنا واحد منكم كالأرقام مثلا، الأرقام زي ما بيقولوا لا تكذب، فإنما استخدام الأرقام هو الذي يكون فيه بعض العيوب، فالشاهد أن الكلام هنا كله هو على مسألة الرياضيات الفلكية، يا ترى هي قطعية أو غير قطعية، وكونها يعني مقبولة لا يعني أنها الكلمة الأخيرة، زي ما بيقولوا العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، ومنها الفلك، فالكلام كله عن الفلك القديم يعني ذلك الذي كان في القرن الثامن والتاسع الهجريين عند تأليف هذا الكتاب وشرحه، ولكن الواقع أن الفلك الحديث اختلف كثيرا جدا جدا جدا، واللي بيتابع هذه المسألة يعرف. ونحن الآن نستقبل اختلافات وتغيرات الله بها علي، خصوصا فيما يقال عن الذكاء الاصطناعي وغيره، فياريت المشايخ والناس اللي بيكتبوا في كليات الدعوة عن مسائل استهلكت وما ولم يعد لها يعني لا تشغل العقول الآن، يفكروا في هذه الأمور، إنه هو هيجيب حزمة من الأعصاب مش قطعة من لأن المخ ده فيه حاجات فيه أعصاب وعروق وفيه أكتره خلايا وكتل من التكوينات الخلوية نسبة إلى الخلية، ولكن منظمة على نحو خاص ولكل منطقة وظيفة والأخ، وكله بينتهي في النهاية لما يسمى جذع المخ وهو التي تتجمع في تلك الوظائف. لكن هو بقى اللي كتبوه امبارح انه هو هيستخلص بعض عروق، وكما يقول سوف تزول الفروق بين التكنولوجيا والبيولوجيا، يعني بين الحياة الحيوية وبين هذه الوسائل الصناعية أو الاصطناعية، وهياخذ العروق دي اللي استخلصها من جذع المخ أو من المخ ويغرزها بعد التعامل معها على نحو معين، ويتلقى الإشارات المتبادلة بينها على نحو رقمي، يعني شوف يعني تستقبله أجهزة أخرى ويحاكي الكلام الإنساني ويحاكي أشياء كثيرة. أرجو تقرأوا هذه الأشياء، اللي يلاقي خبر من هذا النوع يقراه بعناية، من الأزهريين الذين يعيشون مع الماضي غالبا ويجب أن يعرفوا الحاضر وأن يعرفوا كلمة الإسلام أو كلمة الدين فيه. كفاية فالمسألة الآن تخضع لتغيرات كبيرة جدا، ولكن يكفي أن نعرف أنه فيما بين الإيجي وشريف الجولاني وهو تلميذه، هو تتلمذ عليه مباشرة، ولكن شوف الفرق، واحد بيقول والله الحاجات دي مشكوك فيها، والثاني لا بيقول يعني إنها يقينية، وإن كونها وهمية أي ذهنية لا يمنع من كونها يقينية، وإن هي في نفس الوقت قابلة للتطبيق على الواقع، زي ما قلنا المثلث الرياضي ممكن يبقى هرم، وفي الحالة دي يأخذ بالأحكام الطبيعية وينتفع أيضا بالقيم الهندسية، وهو ده اللي اشتغل عليه المصريون القدماء، كان عندهم فعلا تقدم في الجانب الهندسي والفلكي، والدليل إن بلحظة معينة من السنة أنا شخصيا شفتها بمحض الصدف، رحت اللي بيسموه أبو سنبل دي اللي هي التماثيل التي رفعت من قعر البحيرة وجعلت على في سفح الجبل، ولكن بمقياس محدد بواسطة هيئة الأمم المتحدة، وفي كل لحظة معينة من لحظات السنة لبضع دقائق، 5 دقائق أو 15 دقيقة، تدخل أشعة الشمس إلى هذا المكان وتتركز في عيني الفرعون وزوجته، وده طبعا يدل على تقدم فلكي كبير، بل إن بعضهم على مستوى شخصي كان يعمل تمثال لزوجته أو كذا ويفتح نافذة بحيث لا يدخل النور إلا مرة واحدة في العام مطابق لتاريخ ميلادها، يعني مش بس الفراعين، وإنما فكان هناك فعلا تقدم فلكي، والتقدم الفلكي المعاصر بعد تفوق على ذلك بكثير واكتشف حقائق في الكون تؤكد كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كفاية. فأقرأ الكلام ده وبعد كده هو انتقل، وهو ده السبب للحلم، إن كلمة الخلقة، فاكرين الخلقة يعني شكل البني آدم، السحنة الخلقة اللي هي مجموعة حاجتين، الخطوط اللي تمثل شكل الوجه، ما تختلف طبعا في الأفريقيين عن الأوروبيين عن الآسيويين والصينيين واليابانيين عن كده، تفرق الخطوط دي بتكون الوجه، واللون، الاثنين دول بيشكلوا ما يسمى الخلقة، فلان يعني خلقته طيبة، يعني معناها إن اللون مجموع اللون وتوزيع خطوط الوجه هو ده اللي بيشكله اسمه الخلقة. طيب ينتم إلى أي نوع من أنواع المقولات؟ ما هي جاية في إيه؟ في سياق المقولات، ينتم إلى المقولات الكمية، لأن الخطوط دي إيه؟ من قبيل الكم، الكم الإيه؟ المتصل، كم المنفصل الأرقام، إنما ذا كم مساحات ومسافات ومقادير، فهو كم متصل. ماشي ولا أنت مش فاهمين؟ اللي مش فاهم يقول أنا مش فاهم، مش عيب بل هو واجبه، فنعيد بس. الكلام ده جاي علشان نقول ان الخلقة دي هي مكونة من حاجتين، لكن خد واحدة منه وقالك هي دي طريقتنا عندما ننسب الأشياء إلى المقولات، لأن الحاجة الواحدة ممكن تنسب إلى ثلاث أربع مقولات، ولكن إحنا ننتقي واحدة منها اللي أكثر تأثيرا أو أكثر ارتباطا ونقول كذا، وإن كانت تنفع كيفية وتنفع كمية وتنفع خلافه. وضرب مثل بأنه أرجع للكلام اقرأ، وإذا وجدت صعوبة بقول لي. الشيخ كان عايزني أعدي على الكلام تنبيه قرناها في أواخر صفحة 157 حسب طبعتي، على ما يرد من جعل الخلقة من الكيفيات المختصة بالكميات. بيقول اللي أنا قلته دلوقتي صحيح إن هي فيها أكثر من حاجة، وضرب مثل بالمصارعة. هل في المصارعة؟ هل فيها ثلاث حاجات مش اثنين؟ فيها العلم بهذا الفن، فن المصارعة، إيه؟ أنت حاجة بسيطة خالص، لو تمسك واحد معين منها تقدر ترميه على الأرض، بس المهم تعرف إزاي فين ورجعتين زي الحتة دي. ففيها علم وفيها حاجتين تانيين، وهو أنا اختصرتهم في كلمة بنقولها كتير دلوقتي، هو بيقول الممرضية والمصحاحية. يعني اللي احنا بنقول عليه الأيام دي ضعف المناعة وقوة المناعة. فاللي عنده مناعة لا يتأثر كثيرا بقوة الآخرين، إن اللي هو ضعيف المناعة يستجيب لأي تأثير، مش كده؟ فهو الكلمة القديمة المصحاحية يعني السلامة وقوة المناعة وصلابة الجسم، ثلاث حاجات هو علم وصلابة الجسم، دي مسألة حسية، يعني مرن العضلات بتاعته بحيث تكون مش مرخراخة كده ولا مرهرطة كما يقول المصريون، ولكنها متينة صلبة وتدفع أي تأثير. فإذا توفر له الحاجات ده هي، وهي القوة البدنية، دي القوة دي حاجة معنوية، وصلابة العضلات والعلم بفن الفن الرياضي في المصارعة يغلب، فتنسبها لإيه؟ لابد أنك تحسب حاجتين وتستبقي حاجة، لأن أنت عايز تنسبها إلى مقولة واحدة معينة اللي هي الأغلب في دول. شوف هي تخش في إيه مش عارف، إنما هي فيها الثلاث حاجات دول. يعني ده مثل بيضرب، إن لو إنك أنت هتقعد تنسب لازم تراعي الأقوى تأثيرا أو ارتباطا أو أكثر شهرة أو أكثر استخداما أو نحو ذلك، وإلا فيمكن أن تحال إلى أكثر من مقولة. أنتم معنا ولا إيه؟ وأيضا اللي احنا بنقول لها الكيفية، لأن الكيفية دي نفسها أربعة أقسام. مش احنا قلنا قبل كده ان في كيفية حسية وفي كيفية نفسية وفي كيفية كمية، هي زيادة في الكم ينقلب الى كيف. ده كلام الذي يعرف العلم الحديث عند هيجل وعند ماركس، ان الكم ينقلب لكيف. فهو فيه ناحية كمية وفي ناحية كيفية وفي ناحية نفسية وفي ناحية حسية. هي دي اللي أول سطر في صفحة 158 يقول مثلا الأقسام الأربعة التي للكيف الموجودة في مقولة الكيف، في كيفيات حسية وكيفيات نفسية وكيفيات استدلالية، اللي احنا قلنا على استعداد، استعدادية مش استدلالية، استعدادية، استعداد معين، تهيؤ، استعداد في النفس يتجاوب مع عوامل البيئة، فاستعداد، أو في البدن نوع من التهيؤ والاستعداد، فكيفيات استعدادية وكيفيات كمية، كمية واستعدادية ونفسية وحسية. ولكن كله كيفية، ولو هتنسبه بقى لازم تشوف، بتقول كيفية وخلاص، مع أنه فيها جوانب هي كيفية وكمية في نفس الوقت، لكن ما بتقولش أنها كمية، بتقول كيفية كمية. أنتم معنا يا حضرات؟ يعني عايز يقول لك أن حكاية الكيفيات دهيا يمكن أن تتكاثر، لأنها عبارة عن حقائق وبتطبق، ولو ضربناها ببعض تعمل أقسام لا نهاية لها، ولا تعرف كيف تنسب الأمر الواحد إلى واحدة منها. فإذن لابد من الاقتصار عند التعدد على واحدة هي الأغلب أو الأشهر أو الأقوى. واضح؟ كما ضربنا المثل بالمصارعة، فيها علم وفيها ناحية حسية وهي صلابة العضلات، وفيها قوة بدنية تجعل أنه فعلا بتوافر الثلاثة يغلب. لكن أهم واحدة فيهم إيه؟ دي المسألة. فأنت تحيل على واحدة من أمور متعددة، ولو نظرت ضربت الثلاثة دي في الأربعة بتاعت الكيفيات على الأقل يعمل 12، مش هنخلص، بل يعمل المئات لو عملت التبادليات بين بعضها وبعض، يعمل أقسام من المقولات تصل إلى المئات، فيختلط الأمر على الإنسان. واضح الفكرة؟ بنقتصر على واحدة مع إمكانية النسبة إلى أجزاء أنواع أخرى لأنها الأقوى أو الأغلب. بس يفهم مثال المصارعة ومثال الكيفية، إن هي كيفية لكن حسية، كيفية لكن كمية، ما عندك، مع إن دي مقولة أخرى. وبعدين يا سيدي ينتقل بعد ذلك ويقول إن الخلقة دي، قبل نقش كلمة الخلقة، بأنها مجموع أمرين كما قلت، وهي خطوط الوجه ولونه، والاثنين مع بعض بيدوا ما نسميه بالشكل الحسن أو القبيح. طيب، لكن الحسن والقبح هنا جاي منين؟ هو بيقول يعني بحسب الصورة التي تنشئ، يعني مجموع الاثنين مع بعض. لكن لابد لك من أن تنسبها إلى مقولة خاصة، فإلى ما تنسبها هو هنا نسبها إلى الناحية، ناحية الخطوط وهي الكمية وليس اللون، لأن اللون كيفية، اللون من أقسام الكيفية. أنا عايز أقول لكم يعني نقطة من المناقشة بين الشارح والماتي. فهنا بيقول إنهم نظروا إلى المسألة ذهيا وعملوا القاعدة اللي قلنا عليها، وهو أنه المسألة التبادليات بينها يعمل ما لا نهاية له. لا بد لنا من أن نقتصر في المقولات على التسعة، والعاشر هو الجوهر كما تعلمون. افتكروا أبيات أو بيتي ابن سينا: زيد الطويل الأسود ابن مالكي في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود دواه فالتوى، فتلك عشر مقولات سواء سواء يعني كاملة. فالعاشر هو الجوهر، ولكن التسعة هي من قبيل المقولات واقتصروا عليها. والواقع إن اللي يقرأ أفكار الأملي يعرف أن هي مش متفق عليها بمئة بالمئة. للمتكلمين المسلمين نقد لهذه النظرية، وبعضهم بيزود المقولات عن كده، ولو أيضا عايزين نختصرها نقدر نختصر عن كده. فبيقول المسألة دي مش يعني حتمية، إنما هو ده اللي قالته من المشائية، يعني فكرة المقولات أصلا. واللي يقرأ في اللغات الأجنبية يعرف اسمها كده المقولات الأرسطية، أرسطوليان كاتيجوريز. فهي يعني نقل عن أرسطو مع تطوير بسيط لإخواننا بتوع المشائية. احنا عارفين طبعا الكلام ده في رابيو بن سينا، لكن ما هوش يعني حتمي مئة بالمئة، ولذلك للمتكلمين المسلمين فيه كلام إنه من الممكن زيادة المقولات. وإقرأ كتاب أبكار الأفكار أو أي كتاب للإمام الرازي حتى يتعرض لهذه المسائل. عرفنا بأنه يتصف بالحسن القبح بحكم الخطبوط، ولذلك قالوا أنها الخلقة دي حاجة كمية وليست كيفية. وهنا بقى سيدي قال المصنف: هذا عذر غير واضح، لأنهم إن ادعوا أن بين الشكل والنون، يعني هو بيقول أن الناس اللي شرحوا لنا حكاية الخلقة دي وقالوا فيه يعني تضافر بين اللون وخصوص الوجه أو تقسيماته أو ما يسمى بقسمات الوجه، قسمات الوجه ولون الوجه، ولكن أهملوا حكاية اللون وخذوا. فقال إن الحكاية دي إذا كانوا عايزين يقولوا لنا إن حصل وحدة، نوع من الاتحاد أو التوحد بين اللون والأبعاد أو الخطوط، طبعا هذا ممكن يكون في حاجات أخرى تتداخل وتتوحد، وإذا ما كانش فيه وحدة يبقى إيه اللي يخلى الخطوط واللون يبقوا حاجة واحدة اسمها الخلقة. فقال إن العذر ده أو التفسير ده يعني مش واضح قوي، وهذا عذر غير واضح. ده كلام من الإيجي. فالراجل بقى الثاني اللي هو الشريف الجرجاني تلميذه بيقول: لأنهم إن ادعوا، ده بيان لوجهة نظر المت أو الإيجي، لأنهم إن ادعوا أن بين الشكل واللون وحدة حقيقية منعناها، نقولهم لا ما فيش وحدة حقيقية، دي حاجة ودي حاجة خالص. الخطوط شيء من قبيل الكم، واللون شيء من قبيل الكيف، فكيف يتحدان؟ المتوحدان هما الشيئان اللذان يحل أحدهما محل الآخر ويقوم مقامه، أو الشيئان اللذان يتلازمان ولا ينفكان بعضهم عن بعض، وده إذا ممكن انفكاكه. واضح يا سادة؟ فبيقول الحكاية دي إذا قالوا إن في بين اللون والخطوط واحدة، نقول لهم والله ده ممكن إجراءه في أي حاجتين تاني، وإذا ما لوش يبقى إزاي تجمع الشامي عن المغربي أو تجمع حاجتين مختلفتين وتعملوا حاجة واحدة. هذه وجهة نظر المؤلف المصنف الماتن. بيقول لأنهم إن ادعوا أن بين الشكل واللون وحدة حقيقية منعناها، منعناها يعني لم نسلم بذلك، ليست هناك وحدة حقيقية، منعناها. وانت عارف أن المنع ده أحد وظائف المستمع المستدل صاحب النظرية، بيقول وهو اللي عليه عبء الإثبات، البينة على من ادعى، وهو ده اللي أخذ به في علم البحث والمراسلة. أما المستمع للنظرية العلمية الجديدة فله أن يقبلها إن اقتنع بها، ولا يجوز له أن يعارض إلا كان مكابرا، ما دام بدا له الحق. لكن إذا لم يقتنع ممكن يقول للمدعي أو صاحب النظرية والله أنا حتى الآن غير مهات أدلة أخرى، وهو معنى المنع يعني عدم الاكتفاء بما سبق وتوقف، فاهمين؟ فإذا قالوا إن فيه وحدة حقيقية حقيقية منعناها، نقول لا مش حقيقية، دول حاجتين مش حاجة واحدة. أنت فاهم الكلمات المصرية دي؟ مش ليست حاجة واحدة، أظن بتقولوا كلام زي كده. مختلفتان مقولتان مختلفتان، كم وكيف يعني؟ أي لا، أنا على كلمة الكلمة نفسها المصرية مش كذا، النفي بمش دي كذا وليس كذا. منعناها ماشي يا سادة، إن قالوا في وحدة منعناها، وإن اكتفوا بالوحدة الاعتبارية مش وليس الحقيقية، الاعتبارية يعني الذهنية وليست ولا وجود لها في الخارج، جاز اعتبارها في كل أمرين وليس في هذين فقط، لنا أن نعتبر الشيئين المختلفين شيئا واحدا ما دام لنا وجهة نظر في هذا، فالاعتبار مفتوح في هذا وغيره، وأما الوحدة الحقيقية فمنكورة غير مسلم بها. جاز اعتبارها في كل أمرين يجتمعان، وقد يقال قد اعتبر الوحدة بينهما في متعارف الناس يعني الاستخدام العام، وليس لا اعتباري ولا حقيقي، في متعارف الناس يعني الاستعمال، حيث عبر عنهما بالخلقة ووصف الشخص بحسبهما بحسن الصورة وقبحها، أو يعني هي هنا أو بمعنى أو بحسن الصورة أو بقبحها، فلذلك عددناهما كيفية واحدة، يعني لا وحدة حقيقية ولا اعتبارية، وإنما متعارف الناس الاستخدام العام أصبح على أنهم حاجة واحدة، حيث عبر عنهما بالخلقة ووصف الشخص بحسبهما بحسن الصورة وقبحها، فلذلك عددناهما كيفية واحدة موافقة للاستخدام العام، وأدرجناها في من درج فيه جزءها، يعني اعتبر واحدة منهم كالكل جزءها كما عرفت، ولم نجد لها نظيرا في ذلك فاكتفينا به. الخلقة دي عرفت بالقصة بتاعت الخلقة، كل ده مناقشة لمعرفة لماذا نسبوا هذه الحالة وما يترتب عليها من الحكم حسن وقبح إلى كيفية الكم خصوصا، مع أن فيها جوانب أخرى، واللون مثلا كيفية وليس كمية. عرفنا. الفصل الرابع من فصول الكيف في اللي احنا قلنا عليه الكيفيات الاستعدادية، واحنا عرفنا قبل كده في الجزء الأول الكلام عن الاستعداد، والاستعداد ده هو يعني عبارة عن تهيئ الشيء لكي يكتسب وصفاً ولم يكتسبه بعد، أو هو عبارة عن اقتراب الشيء من التحقق ولكن لم يتحقق فعلا. وإذا كنتم تذكرون ما يقال وما يدخلش من هنا ويخرج من هنا، هفكركم بأننا قلت المعد الإذاعي هو نفس الكلمة بتاع الاستعداد. المعد ده بيعمل ايه؟ بيكتب الفكرة لكن ما بيزعهاش في الميكروفون، بيجي واحد تاني اسمه مذيع وياخد شغل المعد ويطلعه بقى يوصل لأذان الناس. هو دي تقريب الشيء من التحقق ولكن لم يتحقق فعلا، أصبح قريب. في فرق ما بين شيء لسه فكرة جديدة ما أو فكرة أعدت أو فكرة أعدت وخدمت. واضح ولا مش واضح؟ أهو ده الاستعدادي، إن هو حاجة كده بين التحقق وعدم التحقق، وفي الحقيقة عدم تحقق لكن اقترب من أن يتحقق. فهذا الذي أعده مش محتاج إلا واحد مذيع يجي ياخذ الورق ويقولها بقى في الميكروفون، فهمتني؟ فهو ده اللي بيسموه الاستعدادي، عبارة عن الاقتراب من التحقق والحصول وإن لم يحصل بعد، لكنه يفرق هو في المنطقة الوسط، فرق بين شيء لم يعد وبين شيء أعد وأذيع وبين شيء أعد فقط. وهو دي المرحلة دي اللي بيسموها إنه هو يعني وحدة استعدادية أو كيفية من باب الكيفيات. نحن هنا هم أربعة: كمية واستعدادية ونفسية وحسية، كل ده اسمه كيفيات، فده أيضا نوع الرابع من أنواع الكيفيات. أول حاجة بدأنا بها النهاردة إن الكيف له أقسام أربعة: حسي ونفسي وجت قصة المصارعة ومشي وكمي واستعدادي. هو ده معنا يا إخوة، أي من الكيفيات الاستعدادية كما ظنه قوم وجعلوا أقسامها ثلاثة. فإن المصارعة مثلا، قلت أنا المثل ده خد بالك أهو، فإن المصارعة مثلا وهي أرى من الأول، وهي إن إما استعداد للقبول أو والانفعال، وده بيسموه الضعف، وزي ما قلت لك ضعف المناعة، اللي عنده ضعف المناعة ده أي شوية هوا في سكة يتلطش وينام في البيت عيان. فقابلية التأثر أو قوة التأثر بالآخرين ده ضعف، إنما قوة المقاومة للغير ده نوع من القوة، وهو ده بالضبط اللي بنسميه قوة المناعة، نقص المناعة. فإذا كان الإنسان عنده هذا النوع من الضعف يبقى قوة استعدادية للقبول، إذا كان عنده نوع من المقاومة والصلابة يبقى قوة استعدادية للرفض والمقاومة. واضح؟ نحو الدفع واللا قبول اللي هي هيبه مقاومة، ويسمى قوة لا ضعفا. اللفظ اللي كان مستعمل عند ذاك مصحاحية، هو ده قوة المناعة، مصحاحية من الصحة. فإذا كان صحته قوية فيبقى عنده مناعة ومقاومة للأمراض، فهي قوة استعدادية للدفع والرفض والمقاومة وليس للقبول والتأثر والاستجابة. دي قوة استعدادية من نوع الضعف، أي لطشة هوا تتعبه. واضح؟ مش المصارع بقى اللي هيجي يمسكه ويطلع روحه. قوة استعدادية للربط وقوة استعدادية للقبول. فإن المصارعة مثلا تتعلق ثلاث حاجات وبننسبه الوحدة، تتعلق بعلم بالقواعد الرياضية، فن قطعا من الفنون، بعلم بهذه الصناعة ماشي، زائد نعم حتى علام زائد يعني تعرف الأقسام، وصلابة، صلابة الأعضاء العضلات يعني لئلا يتأثر بسرعة وإلا ما يخشش بحلقة المصارعة، علم بهذه الصناعة وصلابة الأعضاء لئلا يتأثر بسرعة ولا يمكن عطفها بسهولة، كل ده حكاية العضلات. وتتعلق بالقدرة، نوع من القوة في البدن بوجه عام علشان يقدر يقاوم، القوة على القدرة على هذا الفعل، وشيء منها أي من هذه الثلاثة مش حاجة واحدة التي تتعلق بها المصارعة ليس من هذا الجنس الذي هو الكيفية، مش كله كيفية، الذي هو الكيفية الاستعدادية، لأن العلم والقدرة من الكيفية النفسانية، وصلابة الأعضاء من الكيفية الملموسة، وجنبهم حاجة اللي هي قلنا عليها دي قوة مناعة وضعف مناعة. واضح؟ فاشمعنا بقى تركت ثلاث عناصر وخدت عنصر؟ سبب اللي قلنا عليه، لو هنراعي كل العناصر الموجودة والتبادليات بينها سوف يكون عندنا عشرات بل مئات المقولات، ولذلك اقتصر على واحدة منهم تكون أبرز أو ما لاستخدام العام، هذا شاع بين الناس وخلاص أصبح كده. المرصد الرابع من مراصد الموقف الثالث في النسب اللي احنا بنسميها إضافة، النسب اللي هي عبارة عن مفاهيم لا تدرك إلا بإدراك مقابلها، ابن لابد من أب، وما يبقاش أب إلا إذا أنجب، ومعنى إنه أنجب إنه له ابن، والابن يعني ما جاش من الهوى، نحنش مع المعجزات، نكلف الوضع العادي الطبيعي ماشي. من مراصد الموقف الثالث في النسب أي المقولات النسبية، وفيه مقدمة لبيان المعنى ثم أقسام، مقدمة لبيان أنها موجودة في الخارج عندهم كده. الحكاية باختصار أن النسب أو المقولات النسبية دي اللي هي عبارة عن معنى له قصبين كده أو له طرفين، المفروض المعاني عادة معنى واحد مستقل، لكن ده عبارة عن معنى مزدوج لا يفهم إلا بقسميه، ده مسلم به عند الفلاسفة، وأنه موجود ليس في الذهن فقط بل موجود في الخارج، البنوة والأبوة دي عندهم موجودة في الخارج، لكن عند المتكلمين المسلمين كل هذه المقولات اللي هي من قبيل الإضافة أو النسب، المقولات النسبية دي حاجة واحدة بس منها التي سلموا بأنها موجودة في الخارج، ولكن الأشياء الأخرى لم يرفضوها تماما لما قالوا موجودة في الذهن فقط، أو زي ما قلنا الوهم أو يعني شيء عقلي ذهني ولا وجود له في الواقع الخارجي خارج الأذهان، خارج يعني خارج العقل. إلا الأين، فالأين المكان ما حدش ينكر إن بيتكم موجود في الجيزة ولا موجود في مصر الجديدة، سواء أنت هناك أو أنت مش هناك، فده موجود في الخارج. لكن ما سوى الأين من هذه المقولات النسبية، ما هو الأين عبارة عن إيه؟ مكان ومتمكن، زي زمان ومتزمن، بس الزمان عند المتكلمين مفهوم ذهني، إنما اللي هو موجود فعلا في الخارج ومحدش يقدر ينكر هو المكان أو الآينة. واضح؟ لكن عند الفلاسفة أو المشائين بالذات كل المقولات النسبية هي موجودة في الخارج كما أنها موجودة في الذهن. عرفت الخلاف؟ نخش بقى. بيقول من مظلوم في النسب أي المقولات النسبية، وعرفت يعني المزدوجة، وفيه مقدمة لبيان أنها موجودة في الخارج حسب دعوى البشائين من الفلاسفة فارابي وابن سينا في الخارج أولا، وفصلان يعني في بعد المقدمة فصلين، ليه؟ لبيان مباحث متفق على وجوده، يعني الآين ده موضع اتفاق بين الطرفين لأنه موجود في الخارج وفي الذهن، إنما الباقي موجود في الخارج وفي الذهن لدى الفلاسفة وفي الذهن فقط لدى المتكلمين. لبيان مباحث متفق على وجوده أعني الآين تارة على رأي المتكلمين، يعني هنبين كده بالتنظيم ده مجرد توزيع منهجية، يعني الكلام اللي جاي بالشكل ده، تارة على رأي المتكلمين وتارة على رأي الحكماء، يعني نبتدي بده وبعدين. ثم المقدمة، أثبت الحكماء المقولات النسبية، أثبتوا يعني في الخارج في الأذهان موضع اتفاق، وأنكرها المتكلمون إلا الآينة. واضح؟ هذا المثل الشارح بيقول فإنهم اعترفوا بوجوده، يعني الطرفين، وإن كانت دي تتجه للمتكلمين يعني لأنه مسلم أن الفلاسفة بيقول بوجود الجميع، فإنهم اعترفوا بوجوده وأنكروا وجود ما عداه، يبقى يأكد أن الضمير هنا لإيه؟ للمتكلمين. اعترفوا وجوده وأنكروا أي المتكلمون المسلمون وجود ما عداه منها، أنكروا وجوده الخارجي وإن سلموا بوجوده المعنوي أو الذهني. واضح الكلام؟ لوجوه، الدليل بقى عدة أمور وفي داخل كل وجه عدة تفاصيل، فتنبه. لوجوه، الأول يعني الوجه الأول من هذه الوجوه، لو وجدت يعني لو سلمنا بوجود الأعراض النسبية في الخارج لزم التسلسل، هذه أول حاجة، وأيضا لو سلمنا يلزم تسلسل آخر، ففي تسلسل أول وفي تسلسل ثاني، وبعدين هينتقل بعد كده ولك والوجه الثاني كيت وكيت. خلينا في الوجه الأول نقراه بقسميه، إنه هو يترتب عليه محالان، وما يؤدي إلى المحال فهو محال. فبيقول أثبت الحكماء المقولات النسبية وأنكرها المتكلمون إلا الآين، فإنهم اعترفوا بوجوده وأنكروا وجود ما عداه منها لوجوه. الوجه الأول لو وجدت أي الأعراض النسبية لزم التسلسل في الأمور الموجودة، خد بالك لأن التسلسل في الأمور الموهومة أو الذهنية غير محال. الأرقام مثلا لو ربنا يعيشك إلى الأبد تقدر تعد لما لديها ثلاث، وفعلا اللي بيدرس الرياضيات يعرف ان مفهوم النهايه ولا نهايه ممكنين رياضيا. فالتسلسل في الذهنيات جائز لانه مفهوش استحاله، انما التسلسل في الخارجيات هو ذا اللي فيه استحاله. ليه؟ لان الكون او العالم عندهم متناهي، فلا يمكن يستوعب اللاتناهي من الناحية الواقعية. سواء كان لأن فيه نوعين بعد النوع اللي هو قلنا عليه رقمي ذهني مسلم بأن لا نهاية فيه ممكنة، كل ما في الأمر أنك مش هتقدر تعد إلى ما لا نهاية هتموت البعيد أو العالم كله هينتهي، فهمتني أن العالم له نهاية. لكن لو فرض أنك هتقعد تعد إلى ما لا نهاية وتضاعف إلى أرقام مضاعفة وراء مضاعفة ملوش آخر لا نهاية. واضح يا سادة؟ لكن اللي موجود بره نوعين، نوع اللي هو تسلسل العلل والمعلولات، يعني سلسلة كده وراء بعضها وكل واحد منها سبب في اللي هيجي بعده ومسبب عن اللي قبله، لأن لابد أنك تتوقف في النهاية ما دام العالم متناهيا، وبعد كده يبقى تتوقف عند حاجة هي سبب أو مسبب وملوش تأثير فيما بعد، وده منافي للعقل. واضح؟ فالتسلسل في العلل والمعلولات واضح أنه سيؤدي إلى بطلان قاعدة التعليل نفسها، وأن كل علة فلا بد لها من معلول وكل معلول فلا بد لهم من علة. واضح؟ هيتقطع إلا إذا سلمت بقى، يعني احنا مع الفلاسفة، إلا إذا سلمت بأن فيه مريد مختار هو اللي بيحط النهايات دي، يبقى الانتهاء هو إلى واجب الوجود وده جائز عقلا. واضح يا سادة؟ لكن هم مش مسلمين بالمريد المختار، هم نظرية الفيض، عقل أول وثاني وثالث والعاشر ده حسب الاستعداد، التهيئ الاستعدادي دي يهيئ الطينة لتتلبس بشكل الحجر وتبقى طوب أحمر ولا تبقى بتاع. واضح؟ فالصورة بتاع الطوب الأحمر تنزل من عند الإله الصغير في فلك القمر وتتلبس بالطينة المعرضة للحرارة وتاخد شكل الصور واختلافها مادة وصورة وفيض وأوامر جاية من عند العقول العشر. إنما إذا سلمت للمريد المختار ما فيش مشكلة، ما المريد المختار يعني عنده إرادة، والإرادة دي تخصيص الكائن بما يجوز عليه من وجود أو عدم، ومن زمن بدل زمن، ومن صفة بدل صفة، وكل الخصائص المميزة، لأنه هو عنده عقل وفكر ووعي وإرادة، ويخصه ببعض ما يجوز عليه، وده جايز وده جايز. أمال إيه بقى اللي ما هو مش ممكن طبعا الجايزين يمشوا مع بعض، فكيف يؤثر واحد مع الأخرى؟ بالإرادة الإلهية. لو سلمت للمريد المختار مش مشكلة، لكن مشكلة ناشئة بالنسبة لأن سلسلة العلل والمعلولات في الدليل السلمي ده اللي ماشي ورا وكل واحد منها له سبب ومسبب، هتيجي توقف في الآخر عند حاجة إما أنها مسببة وليست لها سبب، أو أنها هي سبب وملوش تأثير، يبقى بطلت قاعدة التعليل وهي إحدى قواعد العقل، كل شيء له سبب. واضح يا سادة؟ فده التسلسل ده هو علل ومعلولات باطل. طيب ما في تسلسل ثاني، تسلسل حاجات كلها زي بعضيها لكن كل واحد جنب الثاني جنب الثاني جنب الثاني. خد بالك ان اللي فات حاجه كده زي كانها من فوق لتحت، وكل واحد بيتسبب عن اللي قبله ويسبب اللي وراه، لكن ده افق كده برضه ما ينفعش، لان العالم متناهي الابعاد، هيوصل هناك ويوقف. وعشان كده اللي كان يقول لك أبو الحسن الأشعري يقول في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين، هل يمكن لواحد أن يقف عند طرف العالم ويمد يده؟ الكلام ده كلام علمي، لأنه لو في أبعاد ورا كده يمدين، لكن إذا كان ما فيش بعد كده حاجة فمن المحال أنه يد إيده. لم تجد مكانا تمتد فيه. واضح يا سادة؟ والفلاسفة مسلمين بتناهي جسم العالم من أول الكندي الفيلسوف العربي المعروف، أقام براهين هندسية على تناهي جسم العالم، والبيروني أقام براهين على تناهي كرة الأرض بشوية حبال وشوية خشب. وأنا رحت المكان اللي هو عمل فيه هذا بين باكستان وأفغانستان، ولا يفترق عما تثبته الأجهزة الحديثة إلا قليلا، اللي هو إيه؟ المحيط الأرضي مش الكون كله، الأرض. فإذن في تناهي، إذا قلت إن ده جنب ده جنب ده من غير تبادل، من غير تأثر وتأثير، برضو لا، هذا التسلسل سوف يتوقف لأن العالم بنهاية. فكلا التسلسلين باطل. واحد واضح يا سادة؟ وبناء عليه فما يقتضي التسلسل فهو باطل، وهو وجود المقولات النسبية أو الإضافية في الخارج، خارج الأذهان، أما وجودها في العقل فمسلم. كيف واضح الكلام ولا ايه؟ نقرا بقى. أثبت الحكماء المقولات النسبية وأنكرها النقلية، ولو وجدت الأعراض النسبية لزم التسلسل في الأمور الموجودة. ليه؟ لسببين. أما أولا فلأن هذه الأعراض لا بد لها من محل، ولا شك أن محلها يتصف بها، فله إليها نسبة، نسبة جديدة. المفهوم الأصلي نسبي، وبعدين علشان تتصف به الموصوفات المختلفة اللي انتوا بتقولوا انها خارجية تيجي نسبة تانية، وهو قيام هذه الأوصاف بها في الخارج مش في الذهن اللي هو الأولاني. فيبقى عندنا نسبة جديدة يتصف بها، فله إليها نسبة بالمحلية والاتصاف، يتصف بها ومصبح محلا لها. وهذه النسبة الجديدة موجودة أيضا، اللي هي برضو هتقتضي نسبة ثالثة، وهكذا حتى ما لا نهاية له. وتوالي هذه النسب إلى ما لا نهاية له أمر محال. واضح الكلام؟ ما يسلمنا بأن النسب دي بره موجودة، يبقى لن يقتصر الأمر على النسبة الأولانية اللي هي البنوة والأبوة، وإنما قيام هذه الصفات بالأشياء الخارجية نوع نسبة جديدة، وهذه العلاقة الجديدة أيضا تولد علاقة ثالثة، وهكذا يكون هناك نوع من التسلسل غير مقبول، وهو تسلسل في الحياة من قبيل العلل والمعلولات، لأن بدونه لا يوجد شيء. هذه الصفات الخارجية يعني إذا غاب واحد منها غاب الآخر، فإذن هو من قبيل النوع الأول. قلت لكم نوعين بتسلسل، تسلسل علل ومعلولات أو أسباب ومسببات، وتسلسل أشياء يعني كل منها مستقل بنفسه، كل واحد جنب الثاني، بيسموه التسلسل المعي. ما تقولش معوي، هيروح عند الأمعاء. إنما التسلسل معي يعني تسلسل صحبة، يعني واحدة جنب الثانية جنب الثانية جنب الثانية. واضح الأولاني مع تبادل تأثير، والثاني ما فيش تأثير، لا يوجد تأثير، ولكن كل واحدة جنب الثانية مع صحبة بس. ولكن ما دام العالم متناهيا يبقى لا يمكن استمرارها إلى ما لا نهاية، سوف تصل إلى نقطة وتتوقف، إذا كلا التسلسلين باطل. التسلسل الوحيد الجائز والتسلسل الذهني، لأن جوه مخك اضرب أخماس في أسداس إلى يوم القيامة مشان ما حدش هيحوشه. واضح؟ هو دليل. وابن تيمية له كلام كثير في هذا الموضوع، لأن هذه الخلاصة، لأنه ساعتي غاوش علينا كده وين. اقرأ وستعلم. هو مش سهل يعني، واللي يرد عليه محتاج انه هو يعني يكون زي طه عبد الرحمن كده، استطاع ان يرد عليه في نظرية الفتح. وضح الكلام. انا لو ما قريتش تبقى المفروض تكون فهمت الحكاية. في تسلسلين باطلين، وتسلسل واحد جايز، والتسلسلين الباطلين دول هم الوجه الاول والثاني اللي بيقول ما ينفعش انها تكون موجوده في الخارج، هي موجوده ذهنا فقط. اللهم الا الاين. طب ايش معنى انا الواقع الوجودي كذلك؟ بيتكم موجود، الازهر موجود منذ الف عام او اكثر، خلاص ما حدش بقى يقدر يقول. يعني الحاجات الثابته بدهيا ومنه المحسوسات، كل ما يعارضها اسمها تشكيكات لا يؤخذ بها. اكرر ثاني، كل ما هو من قبيل البدهيات المسلمه اذا واحد عارض فيها يبقى يا اما بيكابر يا اما بيشكك، زي الرازي كده ما يقوله وفي ذلك شكوك. مش غرضه انها، انما غرضه يحرر المساله. بس يا سيدي يتصف لها اليها نسب، وكذا تتكرر النسب، وبالتالي يحصل تسلسل، والتسلسل باطل. وبعدين يقول هذا تسلسل، لانه واحد في واحد ثاني. واما ثانيا يعني الوجه الثاني من الدليل الأول للمتكلمين في أن المقولات النسبية لا وجود لها في الخارج إلا الآية الآتي. وأما ثانيا فلأن لوجودها الزائد على ماهيتها ناحية ثانية بقى، هنا كنا بنقول أن الأوصاف المختلفة التي تطرأ عليها من أبوة وبنوة وغيره وغيره، إنما هنا مش الأوصاف، ده هو بيخش جوه الشيء وبيقول إن الشيء ده مكون من حاجتين، أي حاجة مكون من ماهية أو ذات، والماهية ما به الشيء وهو هو، يعني ما إذا اعتبره العقل فليس معك إلا الشيء، لا زيادة ولا نقص، المعنى هو هو. يعني لا يزيد ولا ينقص، هو المفهوم هو هو. دي اللي اسمها ماهية، وهي جواب عما هو الشيء. فيا ترى الماهية دي هي نفس الوجود؟ بذلك قال الإمام أبو الحسن وانفرد به، حتى إن تلاميذه واختلفوا في النقطة دي. مش ابن تيمية يقول هم سبوه في كل حاجة، خالفوا شيخهم في كل، هو يقول كده، إنما هم خالفوه في بعض الأشياء وتابعوه في أكثر الأشياء أو كلها فيما عدا. فهو له وجهة نظر، والواقع إن المناطق المحدثين بيقولوا النهاردة باللي بيقوله أبو الحسن، ما فيش حاجة اسمها ما هي وجود. اللي موجود فعلا في نظر العلم هو وجود الشيء، انما ماهيته هو انا دخلت جوه الحاجه عشان اعرف ماهيته. ومين اللي عارف الماهيه؟ لا يعرف ماهيه كل شيء الا من خلقه. وهم بيعتبروا ان المعرفه الحقيقيه هي معرفه الماهيه. طب وهل انت عرفت ماهيه الدنيا نفسها، ماهيه الحياه، ظاهره الحياه ماهيتها؟ ليس هناك اجابه. فاذا مسألة إن الذات هي المقطوع بها، وأن الماهية دي فكرة تستنبط منها لا أكثر ولا أقل، إنما التنين بيقول لك لا فيما هي وهو المعنى الأصلي. يعني لما أقول مثلا أزهاري، يكون أزهاري منسوب إلى الأزهر اللي هو المعهد العلمي المعروف كذا وكذا وكذا، ويكون باب يتردد يوميا وبيروح أصول الدين ولا كلية اللغة، ده الوجود الحقيقي. ففي فرق بين المعنى وبين التحقق الخارجي. ده رأي أكثر الناس أو جمهور المتكلمين والفلاسفة. إلا الإمام الحسن كان في هذا سابقا لزمانه، لأن هذا ما أخذ به المنطق المعاصر، منطق الحديث. طيب، إذا قلنا بال الوجه الثاني ذلك هو إيه؟ يا ترى إذا كان هنأخذ بنظريتكم السائدة والتي يقول بها الجمهور من الطرفين، يعني موضع تسليم من المتكلمين أيضا، إنه الماهية حاجة ويخضع عليها الوجود، الوجود يعتري الماهية فيتحقق الأمران، ماشي؟ وربما يكون ماهية فقط زي الأعداد، ما فيش غير المفهوم في الذهن، إنما برا إيه؟ اثنين وثلاثة، اثنين وثلاثة تفاحات، يعني برتقانات، طماطم، أي حاجة، ما فيش حاجة برا اسمها ثلاثة وبس، يعني يصدق على كل شيء من أي نوع. واضح معانا؟ فإذن إذا كان هناك تفرقة عندكم وموضع اتفاق منكم أن الماهية شيء والوجود شيء آخر، وأن الوجود يعتري الماهية، وقد تكون هناك ماهية بلا وجود، إذن قيام الوجود بالماهية نسبة، ومعنى ذلك وجود ثاني في الخارج، لأن تدعوا أن النسبة دي متحققة خارجا، وإذا تحققت هذه النسبة في الخارج فمعناها أنها يمكن أن تصدق على شيء آخر، وبالتالي تتولد نسبة ونسبة ونسبة، فهنا تسلسل جديد. لكن خد بالك، التسلسل اللي فات كان في مسألة الأسباب والعلل والمعلولات، التسلسل اللي هنا هو بين الوجود والماهية جوه الشيء نفسه، زي اللي بيقول به هيجل هو جواه، لكن الواقع إنه ما فيش حاجة اسمها ماهية وجود. ماهية يعني إيه؟ ماهية موجودة في الخارج مش موجودة، وإنما هي فكرة ذهنية. إحنا اتضح يقتضي تسلسلين وهما باطل، والباطل باطل الخارج. وصلى الله على سيدنا محمد.